على بعيره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. نعم نعم انتظر انتظر. نعم. ايش؟ صلى في قبار في قبار او طائرة. نعم. صلاة الفريضة. نعم. استقبل القبلة. نعم. القبار يعني ليس له خط متجه يعني نعم نعم نعم. منحرف في القبار. ياتينا في القبلة بعد ان شاء الله. نعم. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. هذا جواب زكي إلا الفرائض. وقوله كان يصلي حيث توجهت به يدل على أنه يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها حتى في تكبيرة الإحرام يكون حيث كان وجهه.